القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال العلامة العربي ابن خلدون: الظلم إيذان بذهاب السلطان وزوال العمران. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تكره إلينا الظلم وتدعونا إلى البعد عنه تحاشيا لنتائجه المؤلمة والمؤكدة طبقا للوارد في جميع الأديان السماوية وللعبر التي خلفها لنا تاريخ الأمم والشعوب، المثل القائل: بيت الظالم خراب. والمثل المعروف والذي يقال أحيانا بصيغة الدعاء على الظالم: لك يوم يا ظالم. علم. الأخطبوط. الأخطبوط حيوان بحري بشع المنظر، له في رأسه فم دقيق وثمانية أطراف هي أرجله أو أذرعه. يعيش الأخطبوط على الحيوانات البحرية الضعيفة، ويستخدم فمه أيضا في عض فريسته. عضة الأخطبوط الصغير تعادل لدغة الدبور، سواء في الألم أو في المادة السامة التي يفرزها. الأخطبوط الكبير يبلغ طوله قدما في بعض الأحيان، وهو إذا أمسك برجل غواص فإنه لا يتركه حتى يغرق. هل للأخطبوط الحيوان نظراء من بني الإنسان؟ علم. ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون علم من أعلام الحضارة الإسلامية، يعتبره بعض علماء الغرب الوحيد بين فلاسفة الشرق والغرب الذي يستحق عن جدارة لقب عاهل علم فلسفة التاريخ. ولد في عام 1332 ميلادية في تونس، حيث نشأ وتعلم وعمل في وظائف عالية الدرجة، وفي سن 50 رحل إلى القاهرة ليدرس بالأزهر الشريف، فأقام بها وتولى القضاء فيها. من أشهر أعماله مؤلفه الضخم العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. يتكون هذا المؤلف من ثلاثة كتب، الأول منها يعرف بالمقدمة، وتشتمل على فصول في علم العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية وتصنيف العلوم، مما جعله مؤسسا لعلم وفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. ترجمت مقدمة ابن خلدون لمختلف اللغات الحية، وتعتبر بشهادة المؤرخ المشهور أرنولد تايمبي أعظم كتاب من نوعه يمكن أن يبدعه عقل بشري في كل زمان ومكان. توفي العلامة عبد الرحمن ابن خلدون بالقاهرة في 16 من مارس عام 1406 ميلادية عن 74 عاما. طرفة. القائد المغولي الطاغية تيمور لنك، والذي تحدث ابن خلدون عن وحشيته وظلمه وبعده عن الإنسانية المهذبة. هذا الطاغية سأل جحا يوما: تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كانوا يختارون لهم ألقابا مثل المعتصم بالله والمتوكل على الله؟ نعم أعلم ذلك. لو أردت أن أختار لي لقبا كهذه الألقاب فماذا يكون يا جحا؟